إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. اخراج مدحت زكي. يقول محمد عبد الله عنان في كتابه ابن خلدون: التقى ابن خلدون بابن الخطيب، وكان اللقاء بين الرجلين العظيمين حدثا فريدا في حياة كل منهما، له أثره ونتائجه. وكان كل منهما يسمع عن صاحبه ويتوق إلى لقائه حتى جمعت بينهما الأحداث. ورغم فارق السن، إذ كان ابن خلدون في شرخ الشباب وكان ابن الخطيب في طور الكهولة، إلا أنه كانت تجمع بينهما مشابهات عديدة أدبية ومادية. فقد كان كل منهما أستاذ عصره وقطره في التفكير والكتابة، وكان كلاهما شخصية بارزة في أحداث عصره يخوض غمارها متقلبا بين النجاح والفشل، وكان كلاهما وزيرا مستبدا. وكان ابن خلدون يشغل في دول المغرب نفس المركز الذي كان يشغله ابن الخطيب في الأندلس. أحقا يا لسان الدين ابن الخطيب؟ حقا والله يا عبد الرحمن ابن خلدون، لقد حركت مدينة سلا في قلبي الشعر بجمالها وهدوئها. أسمعني إذن القصيدة التي قلتها فيها. أنا لم أقل قصيدا. ماذا قلت إذن؟ قلت موشحا. هذا أدعى إلى الاستماع إليه، فالموشحات أكثر انتشارا وأيسر حفظا بالنسبة لعامة الناس. وهذا الموشح الذي قلته بالذات رشيق الأوزان، لطيف الكلمات. شوقتني للاستماع إليه يا لسان الدين، فأسمعني. يا حادي الجمال، عرج على سلا، قد هام بالجمال قلبي وما سلا. الله الله، لا فض فوك، ما أبدع استخدامك للجمال في صدر البيت الأول والجمال في صدر البيت الثاني، وما أبرع استخدامك للفظة سلا في آخر البيت الأول التي تعني مدينة سلا، هذه التي تقطنها الآن. شكرا. ولفظة سلا في آخر البيت الثاني وهي من السلو والسلوان، وهي بداية رائعة واستهلال بارع بحق. حياك الله يا عبد الرحمن بن خلدون. أكمل أكمل يا أخي أكمل، بارك الله فيك. حسنا، بعد ذلك أقول: وطف من الرباط بركن طائفي بمنزل اغتباطي دار الخلائف مقدس المواطي جم العوارف كم من سنة هلالي بأفقه انجلى، أنحى على الضلال فانجاب وانجلى. رائع رائع بحق يا لسان الدين ابن الخطيب، حياك الله. ولكن خبرني، ما آخر كتاباتك؟ أنا أؤلف كتابا في التاريخ. التاريخ؟ هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأني أنا أيضا أؤلف كتابا في التاريخ. فما اسم كتابك؟ كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. عظيم. ولكن كل يا لسان الدين، ما اسم كتابك؟ الإحاطة في أخبار غرناطة. وماذا أنجزت منه حتى الآن؟ حتى الآن أنجزت فصولا قليلة. أرجو في لقائنا القادم أن أجدك قد أنجزت فيه قدرا أكبر إن شاء الله. وتركب مرتفع من هذه المدينة التي هي غرناطة من جهاتها الثلاث الكروم البديعة طوقا مرقوما يتصل بما وراءها من الجبال، فتعم الربا والوهاد وتشمل الغور والنجد إلا ما اختص منها بالسهل الأفيح، متصلا بشرقي باب البيرة إلى الخندق العميق، وهو جو بسيط جليل، جو عريض تغمى على المد أمواجه ومصانعه، تلوح مبانيها ناجمة بين الثمار والزيتون وسائر ذوات الفواكه من الموز والإقاص والكمثرى، محدقة من الكروم المسحة والرياحين الملتفة ببحور طامية. يأتي البقعة الماء ففيها كثير من البساتين والرياض والحصون والأملاك المتصلة السكنى على الفصول، وتنهل من غمر الماء المجلوب على ذلك النهر أوضاع بديعة وبساتين رائعة وجنات لا نظير لها في اعتدال الهواء وعذوبة الماء والإشراف على الأرجاء. وقاها الله مضرة السنين ودفع عنها عباب القوم الظالمين وعدوان الكافرين. سيدي لسان الدين. خيرا يا راح. رجل يطلبك. ومن هو؟ يقول إنه موفد من قبل مولاي السلطان محمد الغني بالله. السلام عليك يا سيدي الوزير. وعليك السلام. من؟ ويحك يا راح ويحك، هل نسيتك تلك الجارية يا سيدي؟ لقد تغير شكلي كثيرا يا سيدي، فهي معذورة. كيف حالك يا أبا عبد الله الشريشي؟ بخير والحمد لله، وقد أرسلني مولاي السلطان إليك. خيرا إن شاء الله. لقد نوى العودة إلى بلاد الأندلس قريبا، وهو يستعد الآن للسفر إلى هناك، ويقول لك كن على أهبة الاستعداد حتى توافيه مسرعا حين يطلبك. أنا مستعد من الآن. بل هو سيبعث إليك مرة أخرى يا سيدي الوزير. هل تذكرون قول الشاعر المشرقي حين قال: أرى تحت الرماد بصيص نار ويوشك أن يكون له أوار؟ ماذا تعني يا بائع التمر؟ أعني أن الثورة سوف تشتعل قريبا ضد السلطان أبي سالم المريني. وما أدراك الخلافات التي لا يدركها غير المقربين، تلك الخلافات القائمة بين السلطان ووزيره. تعني الوزير عبد الرحمن بن خلدون. اسكت اسكت يا بايع الحطب، فأنت لا تدري بما يحدث من حولك، فلا تفضح نفسك بجهلك. لماذا تقول ذلك يا أخي؟ ألم تعلم أن ابن خلدون ترك الوزارة، بل وترك بلاد المغرب كلها منذ عدة شهور؟ لا والله لا أعلم. فمن الوزير الآن؟ إنه عمر بن عبد الله صهر السلطان أبي سالم. المهم أكمل لنا حديثك يا بائع التمر. أدركني أدركني يا سيدي لصلاح الدين، أدركني أدركني. مالك مالك تصرخين هكذا؟ سيدتي يا سيدي سيدتي. ما بها ما بها، هل أصابها الإغماء مرة أخرى؟ لا أظنه إغماء هذه المرة. ويلك، أين هي؟ في غرفتها يا سيدي. في السادس لذي القعدة من عام 62 و700 طرقني ما قدر شربي ونغص عيشي من وفاة أم الولد عن أصاغر زغب الحواصل بين ذكران وإناث في بلد الغربة وتحت سرادق الوحشة ودون أذيال النكبة، فجلت عليها حسرتي واشتد جزعي. هون عليك يا سيدي الوزير، هون عليك. وأين هي الوزارة يا شريشي؟ لقد توالت علي النكبات أيها التلميذ الوفي. إن لديك القدرة على احتمالها يا سيدي. أحتمل نتائج الانقلاب الذي تم ضد السلطان الغني بالله، وأحتمل خروجي من بلادي، وأحتمل الغربة، ولكنه فوق طاقتي احتمال فراق المرأة التي أحببتها وأحبتني وعشت معها أجمل أيام حياتي وولدت لي أولادي وبناتي. إن هذا هذا فوق طاقتي وفوق احتمالي. أبا سالم، أبا سالم، أيها السلطان وأبا سالم. ماذا؟ استيقظ. ماذا حدث؟ أسمع أصوات قتال خارج الغرفة. قتال؟ قتال في قصر السلطان؟ ألا تسمع أصوات السيوف وأنين القتلى؟ ناوليني سيفي بسرعة. في 19 من شهر ذي القعدة سنة 762 للهجرة حدث انقلاب في فاس، فقد فيه السلطان أبو سالم المريني عرشه، ولقي مصرعه بعد ذلك بيومين، واستبد بالدولة مدبر الانقلاب الوزير عمر بن عبد الله صهر السلطان القتيل وزوج أخته، الذي وقع اختياره على الأمير أبي زيان محمد بن عبد الرحمن ابن السلطان أبي الحسن المريني. وكان القشتاليون قد أسروه في إشبيلية، فراسلهم الغني بالله فأطلقوا سراحه، حيث جاء ليتسلم عرش بلاد المغرب. وكان لسان الدين بن الخطيب خلال ذلك يقيم في سلا ويراقب ما يجري من أحداث. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.